الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى لا شك يحتاج هاديا يهديه الطريق، ولا يجد العبد في حياته إذا استشعر حقا عبوديته لله تبارك وتعالى إلا ذلك النبراس الوضاء في حياته، وهذا الهدي الساري في كل تفاصيل حياته يقومها بعد اعوجاج ويقيمها على منهاج الله تبارك وتعالى، ألا وهو كتاب الله عز وجل. وإن حقيقة المراد من كل عبد أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى، أن يقوم على هذا وفق ما أمره الله تبارك وتعالى في أمثل صورة. لذا ترى ذلك التتابع بين سورتي المزمل والمدثر مع وصف رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه بهذين الوصفين المتتابعين، وكأنها إشارة إلى أن وجود هذا الداعي في قلب كل عبد أن يعمل ويتحرك مع وطأة وثقل الواقع وضغطته يحتاج إلى تكرار وإلى تذكير وإلى شد من الأزر وإلى إيضاح المهمة وطبيعة الطريق. ألا تراه يقول بعد المزمل، بعد أن ذكر صفات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وصفات من معه في قيامهم الليل، ألا تراه يثني بذكر المدثر فيقول في مفتتحها: يا أيها المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إنها نداءات علوية لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهي توصف حاله متدثرا بثيابه لما نزل عليه الوحي حين خرج إلى جبال مكة، وقد فتر الوحي بعد أول مرة. قال: فنظرت يمينا فلم أرى شيئا، ونظرت شمالا فلم أرى شيئا، ونظرت أمام بين يدي ومن خلفي فلم أرى شيئا، فنظرت إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني قبل في غار حراء على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، فجئت منه رعبا حتى خررت على وجهي ثم فزعت وقال يا أيها المدثر قم فأنذر. ونزل على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في هذه اللحظات تلك الآيات. قال فرجعت إلى خديجة، وتعرفون القصة، وكان ما كان من شأنه صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن الشاهد من هذا أنه نودي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه بوصف التدثر، بهذا الوصف الذي فيه نوع إشارة إلى عناية الله ورعايته وعلمه بحاله. يا أيها المدثر قم، ولا فاصل بين النداء والأمر، قم قم فأنذر. إنها قضية الدعوة الأولى النذارة، تخويف الناس من أن يلدوا نار جهنم ويتقحموها. قم فأنذر وربك فكبر، إنه الاختصاص والتأكيد وتقديم هذا اللفظ العظيم وربك فكبر، ولم يقل وكبر ربك، إنما قال وربك فكبر، تقديم إشارة للاختصاص وتأكيد على معنى الإخلاص، وربك فكبر. لكن ليس المعنى المقصود مجرد الإخلاص فحسب، وإلا لأغنت لفظات عن هذه اللفظة فكبر وربك، بإضافة الرب إلى كاف الخطاب، وربك الذي يحوطك ويرعاك والذي أنت على عينه فكبر، أي فاجعله في نفسك أكبر من كل كبير، وهو الكبير المتعال، فلا يقف أمام الله عز أمام قدرة الله وسطوته شيء، وكل شيء أمام كون الله في كون الله عز وجل عند الله عز وجل حقير. إن الدنيا في كيفيتها وكنهها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وفي حجمها وسعتها قد وسع كرسيه وموضع قدميه السماوات والأرض. وربك فكبر، فلا يتعلقن متعلق بشيء من السفاسف صغير، لا ببشر ولا بحجر ولا بأحد من الناس، فلا يتكل عبد يريد أن يصل إلى الله عز وجل إلا على الله الكبير المتعال، الذي ما هذا الكون كله إلا في ملكه تبارك وتعالى وفي قبضته وسطوته، كما في الحديث أن الله يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، حتى يقول أنا الملك أنا الملك، ويهزهن ويقول أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فمن استشعر كبر الله عز وجل وأنه كبير كبره في كل شيء، فلا داعي له أن يجعل بينه وبين الناس وسائط من هذه المخلوقات الصغيرة المتواضعة، أو أن يجعل اتكال قلبه على أحد مهما عظم في رتبته ومقامه بين الناس، فهو عند الله عز وجل لا يسوي شيئا، والأمور كلها بيد الله، إلا أن يكون برا، إلا أن يكون تقيا، وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، مع صغر حجمه وضعف عزيمته وضعف عمله، إلا أنه كرامة من الله تبارك وتعالى وتفضلا. مثل هذا لو أصلح حاله إذا أقسم على الله الكبير أبره تبارك وتعالى. وربك فكبر وثيابك فطهر، وثيابك فطهر إما هو تعبير على الحقيقة بقصد تطهير الثياب الظاهرة، أو تعبير كنائي كناية عن تطهير القلب وذلك من استعمال العرب، أو تطهير الأخلاق والعمل، وكل هذا تحتمله الآية. وثيابك فطهر، فطهر أخلاقك وقلبك وأنت سائر إلى الله عز وجل. إنها إشارات لمن أراد أن يتسنم ذروة الدعوة إلى الله عز وجل، أن يقوم فلا يقعد، وأن ينذر ويبشر، وأن يخلص لله ويكبر، وأن يخلص قلبه ويطهر، وأن ينقي ثيابه التي هي ظاهرة وباطنة، ظاهرا وباطنا، أن لا يكون حاله ورسمه في هيئة بيضاء لافتة، إلا أنها في حقيقتها بداخلها ووراء هذه الثياب البيض قلوب سوداء مربادة، إن عبدا لا يطابق داخل باطنه ظاهره يحتاج أن يراجع حقيقة نفسه. وإنك إن تديت بزي كذبت به على الخلق وادعيت به الالتزام فإنك لن تكذب على الخالق، وإن الذي يطلع الناس عليه منك إنما هو الظاهر البادي، أما الذي يراه الرب تبارك وتعالى فهو كل ما دق وخفي عن الناس وهو عليم بذات الصدور، والله عز وجل بما يعمل الناس محيط. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. والرجز والرجز أصله العذاب، أصل المادة العذاب، والمعنى لا تقترب مما قد يقربك من عذاب الله عز وجل، ولا تجتمع الدعوة إلى الله عز وجل أبدا والفسق في مكان، ولا تجتمع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإرادة وجه الله والتدين الحق الوافي الكافي مع فسق ظاهر لا يشك فيه شاك أنه فسق ظاهر، والرجز فهجر، وأنه من موجبات نزول العذاب لا أقول على الأفراد بل على الأمم. والرجز فهجر وعذاب الله فابعد. وقيل وإنما المراد بالرجز الشرك، أن يبعد المرء بكل ما يستطيع عن هذا الشرك، لا مجرد بعد يعاود بعده القرب أو أنها مراحل يبتعد ويقترب، بل هجران وقطيعة. فهجر، بل هجران وقطيعة، وألا يقترب منه وألا يضع نفسه في موطن ربما تنزل فيه عليه سخط الله تبارك وتعالى. والرجز فهجر. ومع كل هذا الجهد الجهيد وهذه الدعوة الشديدة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون التوجيه الأول في أولى الآيات التي تنزل على رسول الله: ولا تمنن، ولا تمنن تستكثر. إن من يعرف حقيقة هذه الدعوة ويعرف قيمتها ويعرف قدرها يستصغر كل عمل يعمله من أجلها. ومن رأى بعينيه وأمعن بناظريه في هذا التاريخ العظيم من هؤلاء الأفاضل الكبار الذين قدموا للدعوة والدين ما يعجز الوصف عنه، إنهم والله قد قدموا لهذا الدين من الأمور التي ثبتوا بها أركانه، كأبي بكر وأحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم من أكابر علماء المسلمين ومن الحاضرين. هؤلاء جميعا رسالة لهم وتوجيه لهم. ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر عملك، وإنما راعني هذا النظم: ولا تمنن تستكثر، أي المقصود ألا تمن. فربما يمن العبد بعمله وإن كان قليلا، ولكن ربما يكون الدافع الأكثر استكثار العمل، فقطع دابر المنة بالعمل ولو كان قليلا، وقطع عليه أن يستكثر عمله بين يدي ربه. وهل عملك إلا فضل الله تبارك وتعالى قد اختصك به؟ وهل جلوسك في هذا المقام إلا منة منه تبارك وتعالى؟ ألم تسمعه إذ يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم؟ إن أحد الناس كان يتأسى حين لا يقوم من الليل ويحزن، وحين تفوته صلاة الفجر إذ يبصر هذا المعنى ويقول: والله لو أراد بي خيرا لأقامني. فلا تحسبن أن فعلك الصالح وأن عملك لأجل هذا الدين ولأجل تلك الدعوة منة منك عليها أو أن تستكثر هذا، بل هو في جانب الله تبارك وتعالى صغير، وفي حقه من الشكر والاعتراف بالمنة عليك هو والله لا يساوي شيئا. ولا تتعلقن بعملك أبدا، إنما تعلق برحمة ربك. ألا ترى من قام فلم يقعد إلا بعد أن وفى ما عليه وأتى ما أمره الله به وأقام حقه كما أمر الله تبارك وتعالى؟ ما تمر عليه أيام ويشبع بطنه، ولا تمر عليه شهور إلا ويغزو يغزو غزوه في سبيل الله تبارك وتعالى، ألا تراه صلى الله وسلم وبارك عليه مع وافر جهده وعظيم عمله مع كل هذا الذي أصابه لأواء وحبس وسجن ومحاولة قتل وغير ذلك ومحاصرة في الشعب إلى غير هذا، هذا كله إنما لم يره صلى الله وسلم وبارك عليه. إنما حين سئل هل يدخل أحد الجنة عمله قال لا، قال قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي ليكن صبرك وافرا جميلا، لكنه لله عز وجل، لأنك تصبر صبر من ينتظر أن العاقبة ستدول له ليظفر بما كان يريده ويشعر بما كان يفتقده ويرى عاقبة أمره. إن في هذا وإن كان خفيا جليا إشهار إلى أن صبره لم يكن خالصا مخلصا ممحصا لله عز وجل، إنما كان ليرى لنفسه أثرا بعد هذا، وليرى لنفسه قدما فوق الخلق. إنما عليك أن تمحص صبرك على ما أصابك حتى يكون لله ولله لا لغيره، لا لغيره، لا للبشر ولا لنفسك، لا لتظهر صدق حديثك ولا ثقب نظرك ولا حسن رأيك، إنما يكون صبرك على ما أصابك من أي أحد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، فإذا نفخ في الصور، لكنه نقر شديد وقعه على الأذن، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، إي والله عسير، يؤكد فيقول على الكافرين غير يسير، ثم يلتفت هذه الالتفاتة المتكررة في كثير من السور لا سيما سور هذا الجزء 29، ذرني ومن خلقت وحيدا، وقد قالها من قبل في القلم، وقد قالها من قبل في المزمل، وها هو يكررها، لكنها في هذه اللحظة ليست مع المكذبين جملة، وليست مع هؤلاء الطاغين جملة، وليست مع هؤلاء الظالمين جملة، إنما هو توجه إرادة الله عز وجل وبطشه وقدرته وصوت انتقامه، ترى إلى أي قوة تنتظر هذا؟ إنها لمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه شيئا، إنها والله فزعة تفزع القلب حين تتأمل تلك القوة القاهرة لله القوي العزيز، يقول فيها عن تمام قدرة وتمكن، وكيد الله متين وقوته متينة، وكيده تبارك وتعالى وعزمه تبارك وتعالى أكيد شديد، وقوته لا حصر لها، توجه هذه القوة كلها إلى عبد لا يملك لنفسه شيئا، فيقول في حلبة صراع تشهدها ذرني ومن خلقت وحيدا. إنه توجيه لسيد قريش، للوليد بن المغيرة، لهذا الرجل الذي ادعى أنه أكثر قريش مالا، وأنه المتصرف فيها، لكن الوليد بن المغيرة كان يحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم كثير، استمع إلى رسول الله مرة كما يروي ابن جرير فرد فعرفت قريش هذا الأمر، فانطلق متولي كبر تثبيت أهل الباطل على باطله أبو جهل إليه، فقال لقد دعوت قريشا لتجمع لك من مالها لتعطيك هذا المال، فإنه قد نما إلي أنك تأتي محمدا تريد منه المال، تطمع أن يعطيك مالا. تأمل كيف يكون التدسس الناعم والضغط على يزيد هؤلاء الضغط على أوتار القلوب وعلى مكامن العزة في بعض النفوس. قال لا أم لك، أنا آتيه لأطلب منه مالا وقد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال هم يقولون فلا أكتفي حتى تقول فيه قولا منكرا فيعرف الناس أنك لا تأمن. تأمل هذه الطريقة، تأمل طريقة الالتفاف واللف والدوران كما يسميه العامة. إنها قضية تجعل في قلبك إحساسا أكيدا أن مكر الماكرين بدين الله عز وجل ليس مكرا هينا، فلا يتعامل المرء بتلك السذاجة التي ربما يشق على أحدنا أن يرى من يتدثرون بثياب الإسلام يتعاملون بها. لقد دخل له من مدخل العزة والأنف فقال دعني حتى أفكر ما أقول. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر وقال قولته، لكن القرآن لم يأخذك إلى الرد عليه مباشرة حتى ردك إلى أصله كيف كان. قال ذرني ومن خلقت وحيدا. قد خرج الوليد بن المغيرة من بطن أمه لا يملك شيئا ولا حتى ثيابا يستر عورته. أو كان أحدنا يملك شيئا؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا يدر كل يوم في حساباته وينمو، وبنين شهودا. بنين لكثرتهم، قد أخرجوا عمالهم وعبيدهم على أموالهم واكتفوا أن يقفوا حول أبيهم يجلد أحدهم حربته من حوله كأنما ملك متوج. إنه مشهد حين يشعر العبد بالمال في يده والسلطة والقوة من حوله وهو يشعر أن من حوله إنما هم رهن إشارته وطرف عينه. إنه يبعث على الكبر. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا كل سبل الحياة. ثم هو مع ذلك يطمع أن أزيده، ثم يطمع أن أزيد، وقيل ثم يطمع أن أزيد بقدرتي أحدا من خلقي، ثم يطمع أن أزيد، وقيل يطمع أن أزيده بالنبوة، ثم يطمع أن أزيد. إن أناسا ينسون ماضيهم، فحين تحدثه عن واقعه وحياته يكون شأنه شأن الأبرص والأقرع حين كان ليس بأيديهم شيء وكان يقدرهم الناس كما في الصحيح، فآتاهم الله وأعطاهم وحسن لون جلدهم وحسن لون جلد الأبرص ورزق الأقرع شعرا. ثم إذ بهم حين يطلبون يقول أحدهم إنما ورثته كابرا عن كابر. إن نفوسا كهذه يعلمها الله تبارك وتعالى تنسى ماضيها وتتعامل مع الناس أنها ولدت في العلم على العلم متربعة أو على القوة والسلطان متمكنة أو صاحبة مال وافر منذ نعومة أظفارها. إن هؤلاء لا يذكرون ماضيهم، وحري بمثل هؤلاء ألا يشكروا نعمة الله عز وجل إذ لا يرونها. يقول الله عز وجل لمثلها ثم يطمع أن يزيد. تأمل هذا الوصف وأنت تشعر أن الله يتكلم عن شخص مخلوق. ثم يطمع أن يزيد، كلا لن يزيده الله عز وجل، سأرهقه صعودا. سيرهقه الله عز وجل صعودا في نار جهنم ويرهقه تبارك وتعالى صعود روحه وهو يموت فلا تخرج، سيرهقه الصعود في نار جهنم والصعود في الدنيا على مرتفع إنما هو أمر شاق، فما بالك إذا كان هذا إنما في نار جهنم. ولا أرى إلا أن ذلك في مقابلة أنه لم يشكر قول الله عز وجل ومهدت له تمهيدا. إن هؤلاء حين يأخذهم الله عز وجل يأخذهم بضد أعمالهم، مهد له تمهيدا فلم يشكر فأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. لماذا؟ إنه فكر وقدر. لما قالوا له ذلك دخل بيته ولم يجعل معه أحدا، والقرآن يصف لك حاله لحظة لحظة مشهدا مشهدا. فكر وقد أخذ يحسبها ويدرسها، فكر وقدر يعني جعل نظر في قدرها. ثم يقطع القرآن عليك هذا المشهد يقول ثم قتل لعن، كيف قدر؟ إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، قتل أي لعن. هذا أول المشهد، يفكر واحد كأني يترك هذا القلم وتلك الدواء ثم نظر. إن القرآن يصف كل لحظات ثم نظر كأنما يتفكر ما يصنع، ثم عبث جمع ملامح وجهه، ثم عبث لشدة الأمر، ثم مكر جمع بيديه قطب جبينه وهكذا ثم قام من على مجلسه وأدبر واستكبر. ما يقول؟ قال لقد عرفت الشعر هذا وقصيدة، وأنا أعلم بشعر الإنس والجن، والله ما هو بالشعر. هذا كلامه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يحطم ما تحته. إنهم يعرفون أن روعة الإسلام تشتهي الأنظار وأن شريعة الرحمن توافق فطر الناس، لكنه ما يقول. قال أقول كأنه ينتظر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أخذه عن غيره يفرق به بين المرء وزوجه. وهكذا في تمويه على الخلائق التي لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل. إن هذه الإشارة وهو يصفها القرآن الكريم لحظة لحظة توصل إلى المؤمن رسالة وتوصل إلى الكافر رسالة، أن الله عز وجل يعرف يعلم كل ما يفعل بدقائقه وتفاصيله وبدق جنانه وبقطب جبينه وبامتداد نظره وبجلوسه، كأني بالله عز وجل يقول فكيف بمثلي وهو يعلم ما يفعلون وهو بما يعملون محيط أن يفلت أحد منهم من عقابه. فليطمئن المؤمن، فإن الله يطلع على كيد الكائدين، وليعلم الظالم أن الله عز وجل مطلع عليه وهو يفكر ويقدر وينظر ويعبس ويبصر. ثم يرد عليه، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. القديم إن هذا إلا قول البشر. وحينها حين يوصف الذكر الحكيم بأنه قول البشر تتفجر في القرآن غضبة لله عز وجل، يقول إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر. تأمل هذا، سأصليه سقر، سيصليه هذا طلا، وما أدراك ما سقر.